غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله ولا كارم في مجلس يتجدد بنا في مهارة الكتابة والتلخيص، والحقيبة الثانية حقيبة مهارات التعلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يبصرنا. ما زال حديثنا قائما أيها الكرام في مهارة الكتابة. وفي المجلس الماضي تكلمنا عن ماذا؟ عن الحالة الأولى من حالات الكتابة، وهي نعم الكتابة أثناء سماع الدرس، لأن الكتابة في حياة طالب العلم نقطة جوهرية مهمة جدا لا يمكن تخطيها، وأنت ستمارسها في حياتك العلمية في أكثر من مكان. أول مكان تحتاج أن تمارس فيه الكتابة ما هو؟ أثناء سماع الدرس، إما درس وجاهي أنت تحضره، أو إذا كان الدرس عبر وسائل الاتصال الحديثة. وأما طالب علم ما يكتب أثناء المحاضرات وإنما يحضرها شرفيا، هذا لا ينبغ ويحرم نفسه من عدد كبير من الفوائد. لابد من كتابة، وبينا بالتفصيل آلياتها وطرقها. حتى لا يستهلكني الوقت ننتقل اليوم إن شاء الله إلى المحور الثاني صفحة 14، وهي الكتابة أثناء القراءة. يعني في كتابة أثناء سماع الدروس، تعرفنا كيف تكتب درس العقيدة، التفسير، الفقه وهكذا، لكن الآن نوع آخر من الكتابة، كيف أكتب وأقيد الفوائد أثناء قراءتي لكتاب ما. كثير ما يمر الإنسان في أثناء قراءته ومطالعته لكتب أهل العلم بفوائد وفرائد، وربما انقدع في ذهنه شيء من الخواطر النفسية. يعني هيك خاطرة أنت أصلا من عندك ظهرت لك، أحببت أن تسجل ملاحظاتك، فإذا لم يستغل تلك الفرص ويقتنس تلك الفوائد فإنها ستذهب، ويصعب عليه استحضارها أو تذكر موضعها من الكتب عند الحاجة إليها. فعلا كثير من الفوائد أخي بذكر والله أني قرأتها في هذا الكتاب لكن نسيت أسجلها، فحتى تقف إليها عليها مرة أخرى تحتاج أن تمر على الكتاب بالكامل، وهذا سيأخذ وقت. وأنا كل ما أخذ فائدة من كتاب أحتاج أن أعيد قراءة الكتاب كامل، سيذهب الوقت وساعات العمر سدى. طيب، ولهذا حرص أهل العلم قديما وحديثا على تقييد هذه الفوائد وكتابتها، مما أخرج لنا كثيرا من كتب الفوائد والفرائد وصيد الخاطر والمجموع وما شابه ذلك من عناوين الكتب التي تعرفونها. من أهم الثمار التي يجنيها الطالب من تقييد الفوائد، يعني أنا الآن بين يدي كتاب، ماذا أجني من تقييد الفوائد التي أمر عليها أثناء عملية القراءة؟ ماذا سأجني ثمارا سريعا؟ أولا، ما يقيد ويختار يمثل جزءا من شخصيتك واهتماماتك وما كنت تتلذذ به في تلك الفترة من حياتك. كثير منا بعد يعني سنوات يعود لبعض الكتب ينظر في فوائد دونها، يتذكر والله أنا هذا الكتاب قرأته كان هدفي أجمع موضوع معين في العقيدة، والله هذا كتاب قرأته وكان عندي اهتمام بمسائل تتعلق بكذا وكذا. فهذه الفوائد أصلا ستعكس لك اهتماماتك وأنماطك الحياتية على مختلف مراحلك الزمنية والعمرية. طيب، وبالتالي تستطيع أن تقيم نفسك ومدى وعيك في تلك الفترة. أحيانا بعد لما تأتي إلى كتب قرأتها وأنت في بداية العشرين ممكن تضحك على نفسك وانت بداية الأربعين، لما إذا أصبحت طالب علم قوي لما تنظر تقول إيش الفوائد كنت أكتبها، الدنيا وين وأنا وين، فوائد مسكينة. لكن لا إشكال في ذلك، لا إشكال، هكذا الإنسان يتقدم مع مرور الزمان. ولكن ستعرف حجم وعيك. يعني في إنسان في سن العشرين يكتب فوائد من الكتب أو يختصر فوائد والله فعلا كنز، وفي شاب لا يكتب فوائد ضعيفة يعني ليست فائدة بالمعنى الحقيقي. فهذه الفوائد هي ستشكل وعيك ومدى فهمك وإتقانك لمعنى الفائدة وقدرتك على استخلاص الفوائد وانتخاب الأمور الجيدة. ثانيا، الفوائد مورد وفير يمدك ويغذيك في أبحاثك وكتاباتك وتجهيز دروسك في المستقبل. يعني وأنا أقرأ كتاب أنا ليش حريص أن أسجل فوائد على الصفحة الأولى؟ لأنه أنا أدرك أنه كثير من الفوائد في هذا الكتاب سأعود إليها غدا، إما وأنا عم بعمل بحث جامعة، أو أريد أن أصنف كتاب، أو أريد أحضر درسي موضوع ما. والله هذا الكتاب يغنيني أو يثريني في كثير من هذه الأمور، تمام؟ فأنا محتاج أكتب فوائد لأعود إليها، لأنها ستفيدني إما في بحث أو تصنيف أو درس أجهزه أو ما شابه ذلك. طيب، وأحيانا مسألة، تمام، من مسائل العقيدة، لكن تجد أحد العلماء ذكر فائدة أنت ما بتتوقع أنها تكون هون، والله فائدة نفيسة، فأحتاج لازم مباشرة أسجلها، لأنني إذا عدت لأبحث هذه المسألة أو أناظر فيها أحتاج أن أخذ هذا الاقتباس. طيب، ثالثا أنها معينة لمراجعة العلم وحفظ فوائد العلم، خصوصا إذا كان الكتاب مليء بالفوائد العلمية، فجمع الفوائد على طرة الكتاب هذا سيساعدك بإذن الله في مراجعة الفوائد الأساسية لهذا الكتاب، خاصة إذا كتاب 500 ورقة أنا ما راح أعيد قراءته، صعب. فبالتالي جمعي للفوائد سيختصر علي مسافة مراجعة أهم المعلومات الواردة في هذا الكتاب التي تعنيني. طيب، أن يحصل طالب العلم من جمعه لفوائد كناشة ومجموعا خاصا به، وهي طريقة متبعة عند أهل العلم، دائما في هناك ما يسمى عند العلماء الكناشات أو المفكرة أو المذكرة، اللي جمع فيها فوائد في حياته العلمية. هذه الكناشة مع الوقت يمكن تصبح كتاب قائما بذاته. مثلا صيد الخاطر لابن الجوزي، إيش هو؟ هو عبارة عن كناشة مفكرة كان يكتب فيها ملاحظات، أصبح كتابا عظيما. الفوائد لابن القيم، تعرف كتاب الفوائد لابن القيم؟ هي عبارة عن خطرات وأفكار وأشياء صادفها ابن القيم أو تذكرها، سجلها، عمل كتاب اسمه ماذا؟ الفوائد. وهكذا كثير من هذه الكتب التي شكلها العلماء هي عبارة عن خطرات وأفكار أصبحت بعد ذلك كتب حاضرة تقرأ، مثل كتاب التذكرة البرقينية في الفوائد والمسائل المنثورة، الفوائد لابن القيم، بدائع الفوائد لابن القيم، الفنون، الشوارد، المصايد، الكشكول، المخلاة، الكناش، الجؤنة، البرنامج، المجموع، المشكاة، جني الدفاتر، كلها أسماء كتب خرجت من النكت. كثير عندنا كتب تسمى ماذا؟ النكت، مثل النكت لابن الصلاح. من النكت مش المضحكات، النكت يعني الفوائد المحررة، هذا معنى النكت. مثل النكت لابن الصلاح على، عفوا، النكت لابن حجر العسقلاني على مقدمة ابن الصلاح، وغيرها من الكتب التي تسمى النكت، وعبارة عن ملاحظات سجلها عالم على كتاب عالم سابق، جمعت وأصبحت كتابا يسمى نكت فلان على كتاب فلان، وهكذا. طيب، بعد أن عرفنا أنه لا يوجد قارئ سوي مثمر إلا وهو يسجل فوائد أثناء قراءته، لابد تكتب، سننتقل إلى سؤال آخر، وهو ما هي الفوائد التي تستحق الانتقاء؟ يعني هل أنا كل سطر بدي أخذ منه فائدة؟ أنا راح أتألف كتاب جديد، أكيد ليس كل سطر ستسجل فيه فائدة وتضعها هنا، وإلا ستحتاج إلى كتاب جديد، عم تنسخ الكتاب أنت. الفوائد في فن في انتقائها، لكن هنا عموما وضعنا قواعد عامة في انتقاء الفوائد أثناء القراءة. أولا، احرص على الفائدة الجديدة التي تمثل لك شيء جديد في حياتك المعرفية. أما إذا قرأت فقرة أنت تعرفها سابقا، المعلومات التي فيها واضحة لديك مسبقا، لا تحتاج أنك تدونها أو تعتبرها فائدة. أنا إنما أسجل فائدة ما هو جديد على معرفتي. اثنين، احرص على الفائدة المذكورة في غير مظانها. إيش يعني؟ يعني أنا عم بقرأ كتاب في التفسير للألوسي ولا لا بن عطية ولا غيره، أجد ذكر فائدة في أصول الفقه، أنا الكتاب اللي بقرأه كتاب في إيش؟ تفسير، لكن وجدت فائدة في أصول الفقه ممتازة في هذا كتاب التفسير. هذا يسمى عند أهل العلم فائدة في غير مظانها. يعني هذه كتب التفسير هي ليست محل علم أصول الفقه، لكن سبحان الله وجدت فائدة متعلقة بعلم أصول الفقه ممتازة في هذا الكتاب التفسيري. هاي لازم أكتبها على طرة الكتاب، لأنه مش سهل ألاقيها مرة أخرى. مثلا أنا بقرأ كتاب في النحو أجد فائدة في التزكية، أي فائدة في غير مظانها، لأن كتب النحو مش مكان لعلم السلوك. فإذا وجدت والله فائدة هنا، بعرف أنه هاي فائدة وجدت في غير مظانها، فلا بد وأن تدون حتى لا تفوت علي. طيب، لذلك الزركشي سبحان الله صنف كتابا اسمه خبايا الزوايا، جمع فيه الفوائد التي في غير مظانها. كتاب للزركشي اسمه خبايا الزوايا، كأنه يعني وجد أشياء مخبية في كتب ما تتوقع تلاقي فيها هاي الفائدة. فكل ما جمعه من نكات وفوائد من غير مظانها جمعه في كتاب، صار اسمه بعد ذلك خبايا الزوايا. طيب، أحيانا ممكن أكتب ماذا، أضع خط أو أسجل ضابط أو قاعدة علمية، مثلا وأنا بقرأ في كتب ابن تيمية خاصة الكتب الموسوعية، بذكر مثلا قواعد في أثناء كلامه هكذا استطرادا، قاعدة في باب كذا، قاعدة في كذا، بعرف أن هذه قاعدة ضابطة لازم أسجلها قبل ما تفوت وأضعها هنا، ولا ذكر شيخ الإسلام قاعدة في كذا وكذا وهكذا. طيب، ما تفرد به عالم عن غيره في استنباط أو تحليل، وأنا بقرأ مثلا جالس في كتاب معين، كتاب تاريخ، كتاب سيرة أو ما شابه ذلك، صاحب الكتاب ذكر تحليل معين لموقف من مواقف السيرة أو لموقف تاريخي، رد فيه على عالم آخر أو انتقد فيه وجهة نظر عالم آخر، فهنا أنا أجب أعلق انتقاد ابن إسحاق أو انتقاد ابن هشام أو انتقاد على فلان الفلاني قوله وكذا وكذا، حتى أعرف ممكن أستفيد منه بعدين في الموازنة بين وجهات النظر. نوادر القصص غير المشتهرة، يعني أحيانا في مثل البداية والنهاية لابن كثير، مثلا أنت بتقرأ البداية والنهاية لابن كثير في التاريخ، عايش بدك تحط خطوط، مو كله كتاب تاريخ جديد معلومات جديدة، أكيد مش راح تخطط كل الكتاب، إيش برأيك ممكن تسجل على الطرة؟ والله قصة ملفتة جميلة غريبة فيها حكمة عالية، والله بنتقيها وبسجلها. أما القصص الاعتيادية ومات الخليفة كذا وجاء الخليفة كذا وتولى، هذه ما مش محتاجة أدونها، هاي قصص طبيعية عليها يقوم التاريخ. أما القصة اللي فيها ثمرة فائدة، والله موقف بين مالك وبين أبي جعفر المنصور في فائدة وحكمة، والله بسجلها حتى ما يفوتنا. أما المواقف التي لا يظهر فيها شيء لا تسجل. طيب، دقائق الاستنباطات، إذا وجدت ابن قيم أحد المفسرين وأنا بقرأ وأنا بجرد كتب التفسير استنبط من آية معنى جميل، والله لازم أسجله حتى لا يفوتني هذا المعنى الجميل. الفروق الدقيقة بين المسائل الفقهية مثلا، وأنا بقرأ في كتاب معين وجدت تفريق بين مسألة ومسألة، وهذا لا أظن في العادة أجده عند غيره، أسجله حتى لا تفوتني. الإجابة عن استشكالات معرفية، شبهة في القضاء والقدر حلها عالم معين، شبهة في كذا وكذا أجاب عنها مؤرخ أو شيء، فهنا إذا في إجابة عن شبهات بسجلها. اهتماماتك العامة، ممكن أنت تكون طالب في علم النفس أو علم الاجتماع وأنت بتقرأ في كتاب سياسة شرعية أو تاريخ إسلامي أو سيرة نبوية، ممكن عندك هيك فائدة في علم النفس وجدتها في الكتاب أو في علم الاجتماع أو السياسة أو حتى التغذية، ممكن. طيب، أيضا ممكن تسجل انتقاداتك الشخصية للمصنف إذا كنت أهل للانتقاد، الانتقاد المؤدب، والله أعتقد أن رأي المصنف هنا علي يعترض عليه كذا وكذا وكذا، أو كلام المصنف هنا ينقصه شيء من الدقة في كذا وكذا، بتسجل وتكتب، ممكن تكتبها هنا أعترض على هذا الكتاب في تبني وجهة نظر كذا وكذا في مسألة الإعجاز ما شابه ذلك وهكذا. طيب، هذا بالنسبة لي ما الذي يستحق أن يدون، واضح؟ إذن هل أنت ستدون كل ما في الكتاب؟ ما بزبط، لازم أكون فنان في انتقاء الفوائد، وبقول لك في مرحلتك الأولى ممكن تنتقي فوائد لا قيمة لها، بعدين تتطور أكثر وأكثر مع ازدياد معرفتك الشرعية واهتماماتك، تصبح تدرك ما الفائدة التي تستحق التدوين وما الفائدة التي لا تستحق التدوين. طيب، الاتجاهات في جمع وتقييد الفوائد، الآن أهل العلم عندهم طرق مختلفة في تقييد فوائد الكتاب، وأنا أقرأ كتابا، ما هي الآليات الطرق في تقييد الفوائد؟ نقول للفوائد عدة أنواع وأشكال، أولا هنا بدك تركزوا معاي في الترقيمات حتى ما تتوهوا في شوية تفصيل عميق. الفوائد المتعلقة بكتب أخرى، هذه أول نوع من أنواع الفوائد. إيش يعني فوائد متعلقة بكتب أخرى؟ كرجوع المصنف عن قوله في كتاب آخر، أو رده عن إشكال أثاره عالم آخر، أو تخطئته له، أو بيان سهوه. يعني مثلا تعرفوا بعض العلماء كتبهم كانت هي ردود على علماء آخرين، يعني بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام هو رد على كتاب ماذا؟ تأسيس التقديس للرازي. ممتاز. فأنت مثلا تقرأ بيان تلبيس الجهمية، شفت والله هنا شيخ الإسلام رد على الرازي كذا وكذا، فبتيجي على تأسيس التقديس، خاصة إذا بدك تشرحه مع نقد مثلا، بتيجي جنب بتيجي على تأسيس التقديس السطر بتقول هنا انتقد شيخ الإسلام الرازي في كذا وكذا في الجزء رقم كذا في بيان تلبيس الجهمية، الفقرة البعدية هاي انتقدها ابن تيمية وبين خطأها في كذا وكذا. فهنا أنا عم باخذ فوائد من كتاب بيان تلبيس الجهمية وعم بقيدها على وين؟ على كتاب آخر. عم بقيدها على كتاب آخر لأنه هذا الكتاب بيان تلبيس الجهمية هو رد على شبهات أثارها كاتب آخر اللي هو الرازي، أو رد ابن القيم مثلا على الغزالي في كذا وكذا. فأنا بهمني أرجع لكتاب الغزالي أضع الفائدة، هاي النقطة انتقدها علي ابن القيم في كتاب، فهذا يسمى أخذ معلومة من كتاب لتسجيلها في كتاب آخر. أو ممكن يكون لنفس المصنف أكثر من كتاب، في كتاب معين تراجع عن فكرة ذكرها في كتاب آخر، صح؟ يعني ممكن قول ابن تيمية ذكره في مجلد معين لكنه قال بخلافه في مجلد آخر، أو تراجع عن، أو لابن القيم أو للعلماء عموما يعني بغض النظر. فهنا مثلا آتي والله أقول ابن القيم أعطى مسألة في كتاب الروح تراجع عنها في حاد الأرواح، فباجي على حاد الأرواح بقول في كتاب الروح صفحة كذا جزء كذا تراجع ابن القيم عن كذا وكذا وهكذا. يعني هذا فقط أمثلة سريعة. فهذا معنى الفوائد المتعلقة بكتب أخرى، إما معالم عم بنقد عالم آخر فبنقل الفائدة والشبهة والرد إلى ذاك الكتاب اللي صار عليه الانتقاد، أو نفس العالم له أكثر من كتاب اختلف قوله. مثلا إحنا عندنا الحنابلة التنقيح المشبع للمرداوي آخر كتبه في تنقيح المذهب، فإذا وجدت في الإنصاف ذكر قولا اعتمده، ووجدت في التنقيح المشبع اعتمد قولا آخر، شو باجي بعمل؟ باجي على الإنصاف بقول المرداوي في آخر كتبه بيّن أنه ليس هذا هو المعتمد، وإنما المعتمد ما ذكره في التنقيح، باجي على الإنصاف بذكر ما هو الصواب آخر اختيارات المرداوي. هذا إذا كانت الكتب فيها لنفس المصنف لكن اختلفت اختياراته، وهذا يتوقف طبعا على معرفتي بآخر كتبه حتى أعرف ما هو الناسخ وما هو المنسوخ. طيب، هذه ما يسمى الفوائد المتعلقة بكتب أخرى. كيف تقيد هذا النوع من الفوائد؟ ترجع إلى ذلك الكتاب الآخر وتضع الفائدة بجانب النص كما قلنا، يجعل الإنصاف والله تراجع ابن المرداوي عن هذه المسألة في كتابه، بحطها جنب المسألة بالضبط، فتضع الفائدة قرب النص بعبارة صاحبها أو بمعناها، يعني بعبارة المصنف أو بمعناها. وإما أن تكتب هذه الفائدة في الهامش الجانب، يعني إذن إما أن أعلق بجانب السطر فأقول هذه المسألة تراجع عنها المرداوي في كتابه التنقيح، أو أجي على الهامش الجانبي هنا أو هنا أقول في صفحة كذا وكذا المرداوي في التنقيح تراجع، أو أضع بطاقة ملونة، تعرف البطاقات في المكتبات، أقول ارجع إلى التنقيح فقد تراجع المرداوي عن قوله، وأضع البطاقة في هذا الكتاب. إذن إما أضع التراجع بجانب النص اللي تراجع عنه أو في الهامش العلوي أو السفلي، أو على بطاقات، يعني أنت لك أن تختار الأسلوب الذي تشاء. هذا بالنسبة للنوع الأول من الفوائد التي يمكن أن تجنيها من الكتب، فوائد تتعلق بكتاب آخر. واضح هذا؟ مفهوم؟ طيب، النوع الثاني، الفوائد والاستنباطات من نفس الكتاب، أو التحريرات للمسائل التي يكتبها الطالب من فهمه أو بحسب ما سمعه من الأشياخ أو أجابوه عنها، ومثلها الأخطاء المطبعية والسقط الذي يلزم أن ينبه عليه في بعض النسخ. هون أنا بتعامل مع كتاب واحد، هذا الكتاب إما في فائدة فيه أو استنباط لي بدي أعلق على سطر معين، أو الكتاب في خطأ إملائي صح مش ممكن يكون، أو سقط منه سطر معين من النسخة. أي فائدة تتعلق بنفس الكتاب عموما، كيف ستكتب الفائدة المتعلقة بنفس الكتاب؟ نقول كيفية كتابة الفائدة تكتب في داخل الكتاب نفسه في موضعها من الكتاب. يعني هون في مسألة معينة أنا في الاستنباط فيها، أو سمعت والله أحد المشايخ علق عليها تعليق بديش أنسى وضعته بجانبها، أو في سقط زي ما حكينا فبسجل جانب النص نفسه حتى ما أنسى. طب وبعدين شو بسوي؟ برجع على طرة الكتاب وبوثق ارجع لصفحة كذا وكذا فقد بيّنت السقط أو انتقدت أو وضعت فائدة وهكذا. إذن إما بجانب نفس الكلمة أو في الهامش الجانبي زي ما حكينا ممكن العلوي أو السفلي، أو باستعمال أيضا البطاقات الملونة. وهنا له أن يكتب مع الفائدة في الهامش أيضا بعض العبارات الدالة على نوع الفائدة، هذه ألف زائدة امسحوها، على نوع الفائدة. مثل إيش؟ تكتب قاعدة مهمة أو تفريق أو إجماع أو مسألة، وهذا نفعله فعلا. بكون أنا بتعامل مع فائدة في صفحة معينة، والله الفائدة طلعت قاعدة، شو بكتب؟ يكتب قاعدة نقطتين رأسيات 1 2 3 تمام؟ لما تحط قاعدة بتصير أنت كل ما رجعت لهذا الكتاب شفت عنوان الفائدة، شو عنوانها أنت مسجله؟ قاعدة. أو مثلا مكتوب عنوانها إيش؟ مسألة أو استشكال. فدائما خليك مرتب لما تكتب فائدة، اجعل لها عنوانا حتى إذا عدت إلى الكتاب تتذكر هذه الفائدة وتستفيد منها. الفائدة قد تكون قاعدة، قد تكون استنباط، قد تكون استشكال، قد تكون رد شبهة، عنوي تختصر على نفسك مسافة. طيب، من الممكن الإشارة والتنبيه لوجود هذا النوع من الفوائد في طرة الكتاب. طرة الكتاب يعني الصفحات، الصفحة الأولى منه، وسيأتي بيان طريقة ذلك إن شاء الله. لأنه دائما إحنا بنحرص الفوائد اللي أنا بجمعها، مش إحنا حكينا بنحطها جنب الكلمة أو في الهامش العلوي أو بطاقة، بس أنا كيف بدي أعرف إنها موجودة جوا هذا الكتاب؟ خاصة إذا الكتاب أنا وضعت فيه كل صفحة فائدة، لازم أجمع الفوائد وأرتبها في الصفحة الأمامية، كأنه الصفحة الأمامية صارت فهرس، فهرس لي بيبين لي شو الفوائد اللي أنا إبراهيم انتقيتها من هذا الكتاب. بروعة في فائدة رقم في صفحة كذا بتتكلم عن مسألة الإيمان، بفتح أو والله هي الفائدة موجودة، حاط عليها خط أو عامط بطاقة ملونة أو كاتب جنبها قاعدة، هذا كله فائدته اختصار الزمان وترتيب المعارف أثناء القراءة. ممتاز. النوع الثالث من الفوائد، الفوائد العلمية المقتنصة من الكتب عموما مما ليس لها تعلق بكتاب معين. هذه متى بحتاج أخواني؟ إذا كنت بعمل دراسة جامعية أو بدي أألف كتاب، أنا بدي أألف كتاب في أحكام فقه الجمال والزينة للمرأة، فقرأت لي كم كتاب؟ 20-30 كتاب صح؟ هسا أنا كل كتاب رح أخذ منه إيش؟ مجموعة فوائد، وبدي أجمع هاي الفوائد من الكتب الـ20 حتى أكتب بحثي. فهل هنا أنا عم باخذ فوائد كتاب معين، ولا بتعامل مع فوائد مسألة معينة من عدة كتب؟ مسألة من عدة كتب، هذا بيصير معك إذا صرت إن شاء الله باحث في الجامعة أو في حياتك العلمية، بدك تألف كتاب، بتحط قدامك 20 كتاب في المسألة وبتصير تمسكهم كتاب كتاب تجرد فيهم وتحصل هذا الكتاب استفدت منه 20 معلومة في هاي المسألة، كتاب البعدي 20 معلومة. هسه هذول كيف بدك تجمعهم؟ في طرق متعددة، لكن هنا يفضل عادة إما طريقة البطاقات، إنه تجيب بطاقات خلاص تسجل عليها الكتاب رقم واحد عنوانه استفدت منه 5 شغلات بتحطها بطاقة واحد، بعدين الكتاب الثاني الفوائد على بطاقات، بعدين خلاص بتجمع 20 بطاقة لما تيجي تكتب بحثك خلاص بترجع للبطاقة، إما البطاقة كتبت فيها نفس الفائدة أو البطاقة بتحيلك على الفائدة في الكتاب. هاي أفضل طريقة. ممكن مش بطاقة، ممكن دفتر، خلاص أنا عامل دفتر لكل هاي المسألة، كل 20 كتاب كل صفحة دفتر عملتها لكتاب جمعت فيه الفوائد، فصار عندي 20 صفحة دفتر لما أعمل البحث أو أصنف الكتاب سريعا بستطيع أعود إلى الكتب وأعرف مضان الفوائد. ممتاز. إذن هنا أنا بتكلم عن مسألة كاملة بدي أبحثها في مجموعة كتب. تنبيه: إذا ظفرت بفائدة فيستحسن بك عموما قبل أن تكتبها أن تقرأها بوعي وتتأكد من أنها فائدة مكتملة. كثير من الشباب بقرأ يعني بده يكتب الفائدة قبل ما يفهمها، ما بنفع، لأنه أحيانا ممكن أنت تعيد صياغتها بشكل خطأ. فأنت إذا شفت فائدة اهدى شوي، قرأها افهمها بعدين بتسجلها، أما مش مباشرة بتبلش تسجل وتصيغها بلغتك وإنت لسه ما استوعبتها كما هي. ممتاز. لأهل العلم في تقييد هذا النوع من الفوائد اللي هو النوع الثالث، الفوائد المتعلقة بمبحث معين في الشريعة أنت عم تبحث عنه في 20-30 كتاب، لأهل العلم في تقييد هذا النوع من الفوائد اتجاهات وطرائق مختلفة. الاتجاه الأول، شوف هذا شوي راح نفصل في هذه الحالة، لأنه هي بتهمك كباحث أو كإنسان عم بتحرر مسألة من مسائل الشريعة، أي مسألة بدك تحررها من كتب متعددة، كيف تجمع المعلومات حتى ما تضيع من بين إيديك. هناك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول جمع فوائد الكتاب باعتبار نفس الكتاب، وذلك بأن يجمع الفوائد باعتبار الكتاب الذي جمعه منه، وبهذا الاتجاه من التقييد يحصل الطالب على خلاصة الكتاب ودليل موصل إلى فوائد الكتاب. إيش يعني؟ زي ما حكيت أنا الآن بدنا نتفق على مثال واحد حتى نحاكم عليه. حكينا بدنا نبحث مسألة أحكام زينة المرأة المعاصرة. ممتاز. جبت 20 كتاب صفتهم قدامي، كيف بدي أجمع الفوائد وأكتبها؟ الطريقة الأولى أمسكهم كتاب كتاب وأجمع فوائد كل كتاب على حدة، بقول الكتاب الأول هاي جمعت فوائده كلياتها، الكتاب الثاني جمعت فوائده، الكتاب الثالث جمعت فوائده. طيب الاتجاه الثاني كتابة الفوائد التي تلتقط باعتبار العلم وليس باعتبار نفس الكتاب، فيجمع الفوائد ويصنفها باعتبار العلم الذي تنتمي إليه. شو يعني؟ أفهمك إياه. الآن موضوع فقه زينة المرأة المعاصرة متشعب في مسائل كثيرة جدا، مثلا مسألة النمص، بجمع كل ما وجدته في هاي الكتب العشرين عن مسألة النمص في مكان واحد. يعني الكتاب الأول ذكر مسألة النمص صفحة 20، خلاص أنا عامل ورقة لمسألة النمص بكتب فيها ذكر مسألة النمص صفحة 20. الكتاب الثاني ذكر مسألة النمص صفحة 50 في نفس الورقة مسألة النمص صفحة 30، وهكذا حتى بمر على جميع الكتب. طيب مسألة تشقير الحواجب مسألة ثانية، بدي أرجع للكتب العشرين أجمع مسألة أين ذكرت في هذه الكتب العشرين. فهنا شو الفرق بين هاي الطريقة والطريقة الأولى؟ يلا مين فهم؟ لا مو شو الترتيب، احنا ذكرنا اتجاهين. يعني الطريقة الأولى يا شباب أنا ما اهتميت بطبيعة المسألة، أنا اهتميت أن أكتب ملخص لكل كتاب على حدة على اختلاف مواضيعه. يعني ركزوا معي لأنه واضح أنكم لسه مش فاهمين أو جلكم مش فاهم، يعني تكون دقيق. الآن أنا الآن أعطيني وين الخرابيش، المسألة اللي مبحثها زينة المرأة المعاصرة. الطريقة الأولى إيش كانت؟ إني أجمع الآن أنا عندي بحث هذا عنوانه. الطريقة الأولى إني أجمع فوائد كل كتاب على حدة، فباجي مثلا كتاب رقم واحد فباجي بقول كتاب رقم واحد إيش احتوى من فوائد متعلقة بهذه المسألة؟ بحكي جمع النمص صفحة 20، التشقير صفحة 30، شو وينكم مثلا الباروكة صفحة 80. فأنا بمسك الكتاب وعلى طرته هون الصفحة الأولى بذكر وين ذكر المسائل اللي بحتاجها، بعدين بروح بمسك الكتاب رقم 2، كتاب رقم 2 النمص والله ذكره صفحة 40، إيش هاي التشقير ذكره صفحة 120، هكذا. ف فهنا عم باخذ انا كتاب كتاب وبسجل الفوائد المتعلقه ببحثي لكل كتاب على حده. هاي طريقه، بس هاي حقيقه مش احترافيه، اكون صادق معكم. الطريقه الثانيه هي الاحترافيه، انه ايش تعمل؟ انه انت تقسم المواضيع، مش تقسم يعني ما تمسكهم كتاب كتاب، تمسكهم موضوع موضوع. يعني ايش بقول لك؟ بقول لك تعال انت هون شو بدك تبحث؟ قبل ما تقول لي بدي انظر في الكتب، انا بدي اسالك زينة المرأة المعاصرة، شو العناوين اللي بدك تبحث فيها؟ بتقول لي انا بدي ابحث في النمص، بدي ابحث في التشقير، وبدي ابحث في الباروكة، فرض يعني. بقول لك ممتاز، اذا قبل ما تقرا اي كتاب حط لي عناوينك. الان حطيت العناوين، فبتصير انت ايش تعمل؟ بتصير تمسكهم عنوان عنوان، تجمع اين ذكر النمص في الكتب العشرين. فبتيجي على ورقة منفصلة او دفتر بتقول النمص ذكر في كتاب رقم 1 في صفحة 20، وذكر في كتاب رقم 2 في صفحة 120، وذكر في كتاب رقم 3 صفحة 70. بعدين بتيجي على التشقير، ذكر في كتاب رقم 1 صفحة كذا، كتاب رقم 2 صفحة كذا. واضح لكم الفرق بين الموضوعين؟ واضح هيك صار. اذا في الطريقة الاولى انا تعاملت كتاب كتاب، بس هذا راح يتعبك، لانه هون بعد ما تخلص العشرين كتاب بدك لما تيجي تبلش تكتب البحث بدك ترجع لكل ورقة، وين ذكر النمص هون، وين ذكر النمص هون، وين ذكر النمص هون، راح ترجع تقرأ العشرين ورقة. لكن هون انا اختصرت حالي، انا خلص في ورقة واحدة وين ذكر النمص في الكتب العشرين؟ جمعتها في ورقة واحدة. وين ذكر التشقير في الكتب العشرين؟ جمعتها في ورقة واحدة. فهنا الجمع كان باعتبار عنوان المسألة، وأما هنا فالجمع كان باعتبار الكتاب، وهذه أفضل لأنها تختصر عليك وقت أكثر. طيب عرفتوا إذن الاتجاهين؟ هذا معنى الاتجاه الأول، جمع فوائد كل كتاب باعتبار نفس الكتاب، وهذا معنى الاتجاه الثاني، وهو أن أجمع الفوائد باعتبار العلم، يعني باعتبار المسألة العلمية اللي أنا عم ببحث. النمص ذكر في هاي الكتب خلاص في ورقة واحدة، وين ذكر التشقير في هاي الكتب؟ بتجمعه في ورقة واحدة. طيب الآن بعد أن ذكرنا الاتجاهين سنأتي إلى سؤال رقم 2، أين أقيد الفائدة؟ أين أقيد الفائدة؟ يعني سواء أنا حبيت الطريق الأولى ولا حبيت الطريقة الثانية، في تفاصيل وطرق للعلماء في تقييد الفوائد سواء هاي أو هاي. أولا، إما أن الكتابة على طرة الكتاب والصفحات إما الأولى أو الأخيرة منه. بدي أسألكم سؤال، الكتابة على طرة الكتاب، يعني تعرف شو يعني طرة الكتاب أو الصفحة؟ سؤال، هاي أنسب لهاي الطريقة ولا لهاي الطريقة؟ إنك تجمع الفوائد على طرة الكتاب، هاي أكيد للطريقة الأولى، لأن هنا أنا عم بتعامل مع كل كتاب كوحدة واحدة، فهنا سأجمع النمص صفحة 20 والتشقيق صفحة 40، راح أجمعها على وين؟ على طرة الكتاب وصفحات الأولى أو الأخيرة. فلذلك هاي الطريقة الأولى من طرق التقييد للاتجاه الأول. طيب الطريقة الثانية، كتابة فوائد الكتاب في ورقة خارجية أو بطاقة ثم يلصقها بالكتاب أو يضعها داخله، وهذه أيضا نفس الشيء. إذا كنت بتكلم عن كتاب بدي أجمع فوائده أو أرقام المسائل اللي فيه، إذن إما أني أضعها على الطرة أو بجيب ورقة لاصقة وبجمع فيها كل هاي المعلومات وبلصق هاي الورقة وين؟ هون. بعض الكتب بكون كعبها عريض، بعض الكتب بكون كعب الكتاب هون إيش؟ عريض. فممكن أنت عشان أنت حاطه في المكتب هكذا بتصير ترجع تقرأ الكعب، والله هذا الكتاب صفحة 20 فيه مسألة كذا، صفحة 30 صفحة كذا. فهنا أيضا هذه طريقة، ممكن تحط على كعب الكتاب بدل ما تحط على الطرة الداخلية وتصير ده لازم تفتح الكتاب، ممكن أضعه على الكعب، بس هذا يحتاج يكون الكعب عريض. طيب الطريقة الثالثة، طريقة البطاقات. طريقة البطاقات هي أنسب للطريقة الثانية، للاتجاه الثاني. إذا أنا حاب أجمع مسألة زينة المرأة المعاصرة تحت عناوين، فهنا شو باجي؟ بجيب أكثر بالبطاقة، بطاقة بضع عليها عنوان النمص، بطاقة ثانية عنوان التشقير، بطاقة ثالثة عنوانها الباروكة، وبجعل البطاقة الأولى بذكر وين ذكر النمص في الكتب العشرين، صفحة كذا في الكتاب الأول، صفحة كذا في الكتاب الثاني. البطاقة الثانية اللي فيها خلص هاي للتشقير، هاي للباروك، وبجمع فيها تحت أسماء الكتب وكل كتاب أين ذكر هذه المسألة. فطريقة البطاقات في العادة تستعمل في الاتجاه الثاني وليس في الاتجاه الأول في العادة طبعا، بس يعني ممكن يعني مش حرام نستعملها في الاتجاه الأول، لكن هي في العادة. طيب مثلا الطريقة الرابعة طريقة الدفاتر. أصلا طريقة الدفاتر إنه هو إنه أنا عم بقرأ كتاب وجنبي دفتر. أصلا طريقة الدفتر إما يعني يصلح أنك تستعملها لهذه الطريقة، ويصلح طريقة الدفاتر لهذه الطريقة. إما بقسم الدفتر على حسب عناوين الكتب، الصفحة رقم واحد للكتاب رقم واحد، الصفحة اثنين للكتاب اثنين، أو الصفحة رقم واحد عنوانها النمص وبجمع أرقام الصفحات، أو الصفحة رقم اثنين التشقير. فالدفتر أنت بتقدر تقسمه على كيفك، يا بتقسمه بحسب أسماء الكتب فتسلك هذه الطريق، أو بتقسمه بحسب عناوين المسائل اللي أنت ناوي تبحثها. فطريقة الدفتر لذلك قلنا لكم تصلح لكلا الاتجاهين. طيب طريقة الآن طبعا في تفاصيل أتركها لكم، يعني أنا أضفنا بعض الإضافات للباحثين العميقين. خامسا إذا إحنا ذكرنا كم طريقة للآن، الطريقة الأولى على طرة الكتاب، الطريقة الثانية قلنا طرة الكتاب هي تصلح لهذا الاتجاه، الطريقة الثانية ورقة تلصقها على الكتاب وهذه أيضا لهذا الاتجاه، الطريقة الثالثة البطاقات الخارجية وهذه تكون للأسلوب الثاني، الطريقة الرابعة طريقة الدفتر، دفتر جانبك وانت عم تقرأ الكتاب، هاي بتصلح لهاي وبتصلح لهاي. الطريقة الخامسة البرامج الإلكترونية، هذه كثير انتم بتستعملوها، بكون بقرأ كتاب وفاتح الوورد، تمام فاتح الوورد بدي أسجل ملاحظات. بس طريقة الوورد جيدة، بس هي جيدة للي بيعرف يطبع سريع، يعني اللي طباعته بطيئة راح يخسر وقت كثير، لا اكتب على ورقة أحسن لك. لكن في بعض الناس ما شاء الله ربنا معطيهم طباعة سريعة، يعني بقرأ فائدة والله بيسجلها. بس الوورد شو جيد، يعني ميزت بشكل عام برامج المايكروسوفت وغيرها، إنك تقدر سريعا تعمل فولدر فوائد كتاب كذا، داخل الفولدر في عندك خمس ملفات وورد، وكل وورد تقدر تسمي، يعني بتحسهم تكتك الشغل، وتقدر تنسق تختار ألوان تحط خطوط، فبيطلع الفوائد جمعها منظم أكثر باستعمال الوسائل الحديدة. بس عبد واحد زي ما قلنا شاطر في استعمال هذه الطرق. برضو يعني قضية الوورد ممكن تلاقي على تليفونك في أي مكان بتروح، سهل إنك تحمل المسائل معك، بخلاف الكتب إذا أنا بدي أحط فوائد على كتاب بدي أظن زم الكتاب رايح فيه وجاي. فيعني سبحان الله يعني الأمور الإلكترونية المعاصر لها بعض الميزات. الطريقة السادسة بعضهم يستخدم قلم التلوين الخاص بالكتابة ليلون به الفوائد المهمة في الكتاب، أو يضع تحتها يعني بقلم الرصاص خط. هسا شوف إنك تقتصر، يعني بعض الطلاب واصل مرحلة بيقول لك أنا لا بدي أحط فطرة ولا بدي أجمع بطاقات ولا بدي أعمل شغلة، أنا بقرأ هالكتاب وماسك هالقلم، إما قلم ملون أو شيء، لما أمر على فائدة بحط خط خط خط. هسا شوف إذا بدك تقتصر على هاي مش طريقة احترافية في تلوين الفوائد. ليه؟ لازم تضيف إلها إنك تيجي على طرة الكتاب وتكتب وين وضعت الخط، لأنه في النهاية مجرد وضع خط، يعني أنت وضعت 5000 خط في الكتاب، شو الفوائد شو الأفكار، ما أنت ما رتبتها ولا عملت لها حاجة. فمجرد الخط هذا فائدته إيش إخواني، لما تكون بخط فسفوري أو شيء، في حال والله هذا الكتاب أنا بدي أقرأه قراءة أولى، هذا مين بنفعله إحنا في الجامعات الدراسة الجامعية الشلفقة، شو بتصير أنت إنه أول دراسة للكتاب عارف الدكتور مهتم بهاي الأفكار وحكى لنا في القاعة، ركزوا لها هاي المعلومة، خط خط خط خط خط خط، عشان لما تيجي ليلة الامتحان أفتح الكتاب بصير أقرأ إيش مكان الخطوط. هاي بتنفعهم صح، يعني هذا النوع من التقييد يصلح في هذه الحالة، لأن هون أنت مش راح تيجي تقيد الفوائد على الطرة. صورة هذا كما قلت لك إنه أنت مع شيخ أو مع مدرس في الجامعة عم تقرأ كتاب وبقول لك ركز هاي المعلومة بتيجي في الامتحان، ركز هاي الفكرة، فأنت حضرتك نازل تحطها الخطوط، ما راح تقيدها على الطرة، أنت ما راح تقيدها، أنت بس بتستنى ليلة الامتحان أو الاختبار حتى ترجع تقرأ الكتاب فتركز وين أنت وضعت خط والباقي مش راح تقرأه. فهذا يصلح لهذاك، هذا يصلح لهذا، وهذا عادة إنما يكون في هذا النمط إذا كنت تتكلم عن كتاب واحد. طيب هذا هاي إذا ست طرق أين أقيد الفائدة تحت عنوان ألف، أين أقيد الفائدة؟ شايفين هاي الست طرق تحت عنوان ألف اللي صفحة 19، مش وضعنا ألف، أين أقيد الفائدة؟ طبعا هاي ألف بتتبع لإيش يا جماعة؟ بتتبع كلياتها لرقم 3 الفوائد العلمية المقتنصة من الكتب عموما، لأنه يعني وشوف أنت بدك تمشي مع المذكرة حبة حبة. إحنا قلنا إذا كنت أنا بقرأ كتاب شو طبيعة الفوائد؟ إما فائدة في كتاب متعلقة بكتاب آخر، أو يعني حتى أنا عمل لك السلم أنا عارف أن الطلاب راح يضيعوا الكتابة أثناء القراءة، فوائد من كتاب متعلقة بكتاب آخر، طبعا سامحوني راح أكتب سريعا، 2 فوائد واستنباطات، بس أنا عم بقرأ كتاب هيك حاب أقرأه عم بستنبط أو بعدل أخطاء إملائية أو شيء، فوائد واستنباطات أو أخطاء إملائية. النوع الثالث إيش هو؟ فوائد علمية من الكتب عموما، وقلنا هذا عادة لمن يحرر مسألة ما، إما يحررها من أجل نفسه أو بده يعمل بحث جامعي أو بده يصنف كتاب. تمام؟ إذن فوائد عامة من مجموعة كتب عم بقرأها، فوائد عامة من مجموعة كتب الآن أنا مشتغل في قراءتها. فهذه ذكرنا فيها اتجاهين، طريقة الكتب وطريقة المسائل، إما كل كتاب فائدته لحال أو مسائل تجمع أين وجدت فوائدها في هذه الكتب. وبعدين أتينا إلى ألف، أين أقيد الفائدة؟ فذكرنا 6 طرق، فهذه متعلقة بهاي الموضوع. طيب باء ماذا سيكون عنوانها؟ نيجي الآن كيف أقيد الفائدة؟ إذن أين هذا إشي وكيف هذا الشيء آخر، فإحنا أعطينا 6 طرق أين أقيد، الآن كيف أقيد، كيف أقيد الفائدة. فهنا بتيجوا عندي نقول في الاتجاه الأول، الاتجاه الأول اللي هو إيش؟ إذا كنت مجمع فوائد كل كتاب على حدة. الاتجاه الثاني إذا كنت مجمع فوائد كل مسألة على حدة، لأنه خلص الآن في اتجاهين بدك تحفظهم. طيب كيف أقيد الفائدة؟ إذا كنت تجمع كل كتاب على حدة في طريقة، وإذا كنت بتجمع لا كل مسألة على حدة هي لها طريقة أخرى. فلذلك قلنا في الاتجاه الأول يعني أكتب طريقة الكتب، فهنا عدة خطوات لازم تخطوها. أولا تكتب خلاصة الفائدة أو يضع لها عنوان يدل عليها. إذا أنا بدي أجمع فوائد هذا الكتاب زي ما حكينا، ذكر النمص، ذكر الباروكة، ذكر التشقير، كيف بدي أجمع الفوائد داخل فوائد هذا الكتاب؟ إما إني بلخص رأي هذا المصنف على طرة الكتاب مثلا، أضع زي ما حكينا، أو على ورقة ملصقة هون رأي صاحب هذا الكتاب أن النمص حرام سواء للمرأة المتزوجة وغير المتزوجة، بكتبها بلغتي خلص باختصار، ما فيش داعي أكتب كلامه هو، أنا بختصر بس بشرط أكون متأكد إني ذكرت قوله كما هو. أو إنه بضع إيش خلص بحيل على الصفحة كما هي بحيث أعود إليها كما هي، يعني ما بدي ألعب بأي جزئية من كلامه، ممكن لأنه ممكن أنا بدي أقتبس النص كما هو بدون أي تلاعب فيه. المهم تكتب خلاصة الفائدة أو تضع عنوان، عنوان إيش يعني؟ النمص صفحة 20 هذا العنوان، أو حكم النمص صفحة 20 هذا يعتبر عنوان. 2 أكيد لابد يضع رقم الصفحة اللي أخذت منها الفائدة، مش بتحكي النمص حكمه أو بتذكر خلاصة رأيه وتحيل على الصفحة، لازم تكتب، لأنه ممكن أنت نسيت والله بس هو حكى إشي في المسألة نسيت شو هو، بتصير الكتاب كبير بدك ترجع تملي كل الصفحات، لا الاحترافية خلص مش هيكلفك، ضع رقم الصفحة تفتح مباشرة في حال اضطريت ترجع وتراجع المسألة بالتفصيل عند هذا الكاتب. من الجيد أن يكتب تصنيفها بين الفوائد. إذا أنت هذا الكتاب عم تأخذ منه مجموعة فوائد، تمام، ممكن أنت تصنف الفوائد مثلا في فوائد فقهية، في فوائد عقدية أخذتها، وفي فوائد سلوكية. جميل أنك تكون واضع في طرة الكتاب هون هيك مقسم فوائدك، فوائد عقدية، فوائد فقهية، فوائد سلوكية. وهذا الترتيب دائما، الترتيب فائدته هو سهولة الرجوع إلى المعلومة. ليش هم بيدققوا هيك؟ حتى تستطيع، ولا شوف أي تكتب معلومة أنت ما راح تعرف ترجع تقرأها، تضيع وقتك. طيب، وفي حال كان التقييد على طريقة البطاقات أو طريقة دفتر خارجي أو حتى الطرائق الإلكترونية زي ملفات الوورد، فلا بد أن يكتب المعلومات المتعلقة بالنسخة التي قرأها. شو يعني؟ بيجي واحد قرأ له كتاب البخاري، ممتاز، فبقول والله هناك حديث في صفحة كذا وكذا، بس ما بكتب لما كتب الفائدة ما كتب الطبعة اللي اعتمد عليها. خاصة مثلا شو بيصير؟ طالب جامعي بيدخل على مكتبة الجامعة، فبيروح بيرجع ايش؟ اخذ بيفتح صحيح البخاري بيقرأ فيه، الكتاب مش لإله، كتاب مكتبة الجامعة، فبكتب والله وجدت حديث بيهمني في بحثي صفحة كذا، كاتبه على البطاقة وعلى الدفتر. الآن رجع بعد يومين ثلاثة احتاج يراجع الحديث في صحيح البخاري، رجع على مكتبة الجامعة صار يفتح، فتح نسخة أخرى من صحيح البخاري، لك طبعة أخرى، رقم الصفحة سيختلف، صح ولا لا؟ فالمسكين صار يدور وين أنا الطبعة اللي قرأت فيها، بده يلف كل المكتبة مرة ثانية مشان يلاقي الطبعة اللي قرأ فيها. وين خطأه هو؟ إذا أنت بدك تكتب معلومة أخذتها على بطاقة لازم تكتب طبعة الكتاب اللي أخذت منه المعلومة. يعني لازم أكتب صحيح البخاري طبعة دار الرسالة حتى أعرف أنه هذا الرقم، لما نقول حديث في صفحة 120 باعتبار أي طبعة، طبعة الرسالة، طبعة السلطانية، طبعة مين؟ لانه اذا انت ما كتبت ما راح تستفيد. فلما ترجع تدور بتفكر انه اذا كل يعني صحيح البخاري كل طبعاته بنفس الصفحات، لا طبعا، كل واحد له تحقيق وله طره. فمهم جدا اذا سجلت معلومه على ورقه خارجيه او دفتر خارجي تكتب انه هذا الكتاب انا عم بسجل، عم بقرا نسخه دار الرساله او نسخه دار مثلا العصيمي او نسخه تكوين او ما شابه ذلك، حتى تتذكر شو النسخه اللي اعتمدت عليها. بعد 10 سنين راح تنسى، فلازم أتذكر إذا بدي أرجع بعد 10 سنين للفائدة أي الطبعات اللي اعتمدتها في ذلك الوقت. طيب، هذا إذا كنت على طريقة الكتب، عم تمسك كتاب كتاب وبتسجل فوائد على حدة. في الاتجاه الثاني إذا كنت ماسك لا مسألة مسألة وعم بجمع، يعني أحيانا بتصير أنت بدك تأخذ مسألة في العقيدة، شو كلام مثلا السلف في مسألة العذر بالجهل، خلص بدي احط انا عندي اوراق في هذه المساله واسير اشوف ذكر هاي المساله فلان الفلاني في صفحه كذا، فلان الفلاني في صفحه كذا، فلان الفلاني في صفحه كذا، فلان الفلاني. الان هذا بيسموه على طريقه المسائل زي ما حكينا. فكيف ساجمع الفوائد على هذه الحاله؟ قال من الافضل ان يكتب الفائده كامله اما بصياغته هو او بنقل النص المنقول عنه مع تصرف واختصار، أو ينقلها بنصها كما هي. المهم بقول لك حاول، مش أنت كاتب مثلا النمص وعم تجمع الأقوال من الكتب أو العذر بالجهل، حاول تكتب كل الفائدة. بس شوف هذا الكلام يعني حسب يعني الحاجة، ممكن أنا كإبراهيم أحيانا ما أكتبها كاملة، ممكن أكتب أول كلمتين بعدين أحط نقاط إلى آخره، راجع صفحة كذا وكذا بنفع. المهم تكتبها بطريقة تستطيع الرجوع إليها وتعرف مظنتها يرحمك الله. يضع لها عنوانا يدل عليها، وهذه قضية العنوان سواء في الاتجاه الأول أو الثاني، قاعدة، تحرير، مسألة، دائما ضع عنوان للفائدة. يضع اسم الكتاب والجزء ورقم الصفحة. طريقة المسائل زي ما حكيت، أنا عم بجمع أقوال متعددة في النمص، باجي بقول كتاب رقم 1 طبعة كذا صفحة كذا الجزء الخامس أو الجزء الخامس صفحة كذا، تكتب كل التفاصيل. يعني حتى أحيانا الواحد سبحان الله في الأحيان بحث الجامعي تكون مستغرق في بعض الأشياء، استهانتك في بعض التفاصيل كانت تضيع علينا مسائل. يعني بكون كاتب أنا إنه صفحة كتاب كذا صفحة 20 والكتاب 20 مجلد مثلا التمهيد بن عبد البر، ناس يكتب الجزء وعاد خذ عاد دور ما هو 20 مجلد، والله إذا نسيت تكتب الجزء راحت عليك لأنه هو 20 مجلد. لما تكتب صفحة 20 وصفحة 20 من المجلد الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس راحت، لأنك نسيت سبحان الله تسجل رقم الجزء. فهاي التفاصيل أنت عم بتشوفها يعني واضحة، لا بس أحيانا أنت بتستهين بمعلومة واحدة ما بتستطيع ترجع للمعلومة مرة أخرى لأنك لم توثق مكانها بالجزء بالصفحة بالنسخة اللي اعتمدت عليها. طيب يضع إذن اسم الكتاب والجزء، ومن الممكن هنا أن يجعل رموزا خاصة عن العلماء والكتب تختصر عليه، مثلا ابن تيمية ممكن أربز له بحرف التاء، البخاري خاء، بحيث أنه أنت بدل ما تكتب الاسم كامل تصير أنت خلص واضع رموز معين، إذا قلت خاء قصد البخاري، إذا قلت سين مسلم، إذا قلت تاء وهكذا. طيب يكتب معلومات النسخة التي استعملها زي ما حكينا أكيد طبعة دار نشر، يضع طبيعة ما كتبه من الفائدة نقل بتصرف، يعني إذا أنت نقلت الفائدة وكتبتها بدك تتذكر هل أنت نقلتها بحرفيتها ولا نقلتها وتصرفت فيها وغيرت الصياغة. الأصل تكتب أنا مثلا الكتاب رقم 1 أخذت منه هذا النص، إذا أخذته كما هو أقول نصا، إذا تصرفت أقول إيش بتصرف، خلص هاي بتذكرني أنه أنا ما أخذت الكلام كما هو يعني اختصرته، فلما أجي أنقله في بحثي مش أزعق وقال ابن القيم كذا وكذا، لا أنا تصرفت فبكون دقيق، قال ابن القيم بما معناه وهكذا. طيب بعد أن تكلمنا كيف أقيد الفائدة ننتقل إلى جيم. جيم ماذا تقول؟ كيف أميز مكان الفائدة وموضعها من الصفحة؟ هناك عدة أساليب، منها أن يضع تحتها أو فوقها خطا زي ما حكيت أنا، سواء هنا يعني سواء على طريقة الكتب أو على طريقة المسائل، أنا الآن وثقت معلومة رقمها في الصفحة النسخة المعتمدها، لما أجي أراجع هاي المعلومة وفتحت الكتاب وفتحت الصفحة ووصلت لها، الأصل إنك تكون شو عامل، حاط خط تحت الفائدة زي ما حكينا في القلم ملون أو غير ملون حتى ما تحتاج تقرأ الصفحة كلها، أول ما تفتح الصفحة وترجع عينك تقع على المسألة تحت خط، إذن أن يضع تحتها خطا أو فوقها خطا برجع لك، أو يضع إشارة نجمة صغيرة بداية النص. واحد بيقول لك شيخ إذا أظن أخطط الكتاب راح يصير مخطوطة جديدة، أنا كل فائدة حط خط خط خط، مش حاب يعني أخرب شكل الكتاب، بقول له طيب ممكن تعمل إيش نجمة صغيرة عند السطر اللي راح ترجع له، نجمة صغيرة مثل هذه، بعضه بيعمل هيك خلاص بتذكر إنه الفائدة عند هذا المربع، بدل ما تضلك تخطط وتقول لي أنا الكتاب راح يصير خارطة كله خطوط بدي أحافظ على شكله، ممكن تستعمل هذه الطريقة طريقة نجمة. طيب أو يقوم تلوينه بعد الأقلام الملونة. طيب بعض أهل العلم، هاي فائدة أخيرة هون، بعض أهل العلم يسلك الطريقين في تقييد الفوائد، فما يجمعه من الفوائد من كتاب يقوم بعد ذلك بنقله إلى كناشة ومجموعته العامة من دفتر أو بطاقات. بعض أهل العلم يجمع بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية، شو بيعمل؟ أول إشي بيجمع فوائد كل كتاب على حدة، بعدين عنده بطاقات خارجية حاط عليها عناوين المسائل، بيرجع بفلتر هاي الفوائد تحت عناوين المسائل، طبعا هذا برجع له صح وهيك طول على حاله، احنا بنقول خلص يا هيك يا هيك، لكن بعض اهل العلم بيحب يعمل الامرين، بقول لك انا بدي اجمع فوائد كل كتاب على حدة، بعدين اجيب بطاقات واضع عليها عناوين المسائل واجي انقل فائدة في كتاب كذا فائدة في كتاب كذا تحت المسألة، وهذا ايضا طريق مقصود ومطلوب. في هنا قاعدة مهمة، هذا في التأصيل العلمي صفحة 24، اجعل لك أصلا في كل علم، عادة العلماء الكبار شو بيعملوا؟ هذا بيتعلق في البناء العلمي. أنا بدي أدرس مذهب حنبلي، أنا بدي أدرس عقيدة، أنا بدي أدرس كتاب في التفسير أو علم التفسير. لازم في كل علم يكون لك كتاب يشكل قاعدتك في هذا العلم، كتاب مرجعي لك في هذا العلم. ما بينفع أنك تطلب علم ما عندكش كتاب مرجعي فيه. يعني أنت الآن معقدي، شو الكتاب الأساسي اللي عم تنطلق منه في دراستك العقدية؟ حتى مثلا لو تحت عناوين معينة، إيش الكتاب الأساسي اللي عم ترجع له في موضوع الأسماء والصفات؟ لازم يكون عندك كتاب أساسي. وكل الكتب الأخرى اللي راح تقرأها في الأسماء والصفات بتفرغ فوائدها على الكتاب الأساسي. طيب أنت الآن شافعي، شو الكتاب الأساسي عندك؟ بتقول المنهاج. يعني أنا درست كتب صغيرة بس ما راح أجعلها كتاب أساسي، خلاص محط الرحال عند المنهاج، بحط المنهاج كتاب أساسي. والفوائد الأخرى اللي راح أقرأها في كتب الشافعية بصير أجمعها على وين؟ على المنهاج. والله أنت دارس تفسير صح؟ ما بنفعش تقول لي أنا بدي أقرأ كل كتب التفسير، ما بنفع. لازم يكون في تفسير راح تعتمده أساسي. تقول لي أنا بدي أعتمد تفسير ابن جرير الطبري، تقول لي أنا بدي أعتمد تفسير ابن عطية، المهم تختار تفسير أساسي، وكل ما ستقرأه في كتب التفسير الأخرى ترجع فيه لكتابك الأساسي. هاي طريقة العلماء في البناء العلمي. ليه؟ خلاص بقول لك أنا هذا. طبعا الكتاب الأساسي في العادة بكون هو من أجمع الكتب في الفن وأدقها، بحيث لما أنا بدي أشرح للطلاب في المستقبل، بدي أذاكر هذا علمي في المستقبل، أنا بدي أرجع أقرأ كل كتب التفسير. خلاص أنت مرة واحدة أنت في كتاب هو سيقرأ، وباقي الكتب الأخرى إثرائية، كذلك في الفقه، كذلك في العقيدة. فدائما كل العلماء هذه طريقتهم في أي علم. أصول الفقه لازم في كتاب أساسي، وكل الكتب الأخرى تفرغ معلوماتها على الكتاب الأساسي. عشان هيك الكتاب الأساسي لو نظرته ببعض كتب العلماء الأقدمين مخطوطاتها، كتابه الأساسي بيكون عجقة. ليش؟ لأنه كل الحواشي والهوامش فوق ذاك منها فوائد من كتب أخرى، فائدة من كتاب كذا وكذا في الفقه، فائدة من كتاب كذا، فائدة من كتاب كذا، فائدة من كتاب كذا. بتلاقي المسألة الواحدة طلع منها 50 خط فوائد من كتب أخرى. ممتاز. هذه طريقة رزينة، لأنه بصير عندي أنا كتاب معين أحتفي به، وكل الإضافات اللي قرأتها في هذا الفن أرجعتها لهذا الكتاب. ما مناقشات، اعتراضات، شبهات، فائدة أضافة غيره، انتقاد وجهه غيره إليه، وكل شيء في كتاب واحد، فهو يشكل لي موسوعة. فبيريحني هذا متى؟ في المستقبل. اللي ما عنده كتاب مرجعي في كل علم إخوان هذا بتعب، ما بصير طالب علم، لأنه مش راح يرجع يقرأ كل الكتب الأخرى. يعني حتى أنت داخليا بتشعر أنك مهزوز. لازم تصل لمرحلة لو سألتك شو كتابك الأساسي في أصول الفقه تقدر تجاوبني، تقول لي أنا معتمد المستصفى، أنا معتمد مختصر، أنا معتمد كذا. بده يكون كتاب برضه متوسع، مش كتاب الأجرمي تقول لي هذا أصلي في النحو، لا. بدك تقول لي أنا معتمد أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، هيك مثلا. هو كتاب جامع مرتب، فكل علومي في النحو بضيفها فيه، بفرغها فيه. تمام؟ يعني كتاب المجموع للنووي واضح أنه النووي معتبره أساسه، عشان هيك هو يفرغ بضاعته عادة إيش في قراءته في المذاهب الأخرى، و كان يفرغها على المجموع، فطلع المجموع. إن أصلا كتاب المجموع قيل هذا كتاب، يعني إنما خرج هو كان مذاكر من ابن القيم من النووي لنفسه. كان مثلا ينظر في الحال عند الحنفية شو بيقولوا في هاي المسألة، بذكر أقوالهم جم كتاب الشافعي، شو أراء المالكية، شو أراء كذا وهكذا، فطلع اسمه إيش المجموع للنووي، لأنه كان جنب المسألة الشافعية يذكر آراء المذاهب الأخرى من خلال قراءاته الموسعة. إذن إله أصل ينطلق منه المهذب. وأنت نفس الشيء في حياتك العلمية، لا يصلح ولن تنبغ في علم من العلوم إذا لا يوجد كتاب أصلي هو محط الرحال عندك. طبعا أنت ما راح تستعجل الآن في تحديد كتابك الأصلي، مش شغلتك، بس تتقدم في هذا العلم على يد شيخك، ويعرفك الشيخ شو السلم بدرسك، أول كتاب، ثاني كتاب، ثالث كتاب. هو نفس الشيخ راح يقول لك عادة عندنا هذا الكتاب هو المرجع في هذا العلم وفي التفسير. راح يقول لك شيخك أنا أنصحك بهذا بعد ما يدرسك وهكذا. فالكتاب المرجعي في العادة كتاب له ورق أصفر من كثر ما أنت فليته، كتاب ممكن يكون عليه شاي وقع وكذا وشعرك عليه موجود. ليه؟ لأنه كتاب أنت عشت معاه حياتك، فمسح مسح بقدر ما أنت فليته ونظرت فيه ورجعت له وعلقت عليه وقيدت فيه. لذلك هاي الكتب في العادة بتجدها مستهلكة، بتلاقي الكتاب جلدته ممزعة، لأنه معروف الكتب اللي ممزعة في كتب في مكتبات المشايخ في العادة يعرف أنه هذا الكتاب هو كتاب الشيخ، من كثر ما حمله وطلعه ودخل وكذا صار أصفر معلق عليه شوية على بقع شاي شعر الشيخ عليه. أما الكتاب اللي بتشوفه هيك ما شاء الله بلقلق يعرف أنه فتحوش. طيب أنا أو فتحه يعني فتحا عارضا حتى نكون دقيقين شوي. طيب جزا الله خير يعني أخونا الشيخ، عملناكم هذا الملخص أيه موجود هنا أمامكم تمام زي ما حطيناه، إما فوائد متعلقة بكتب أخرى، فوائد يضيفها الطالب، أو الفوائد العلمية المقتنصة من مجموعة كتب فيها اتجاهين هاي، إما باعتبار المسائل هو سماها باعتبار العلم، ليه باعتبار المسائل أو باعتبار الكتب. ثم سألنا طرق كتابة الفوائد، هو فقط هنا في وضع سؤال أين، لكن سؤال كيف وسؤال إيش بعديها، سؤال كيف أقيد الفائدة وكيف أميز مكان الفائدة مش موجود داخل المخطط، هو فقط وضع سؤال أين أقيد الفائدة، وضع هنا الخطوات الست هنا هذه. أما كيف أقيد الفائدة تمام وكيف أضعها في الدفتر أو في الكتاب هذا أنت خلاص فهمته. هذا هو النوع الثاني إخواني من الكتابة في حياة طالب العلم، الكتابة أثناء التعامل مع الكتب العلمية. إذن في كتابة أثناء سماع الدروس، في كتابة أثناء القراءة العلمية، وهذه مهمة جدا للإثراء المعرفي. تفضل حبيبي سأجلس حضيفة. يا رب حتى في مرحلة المشاركة لازم، بس بعد ما تتقن هذا يعني بعد ما تشارك، يعني مثلا انت الان بدك تصير فقيه بس لازم تدرس نحو، لازم تدرس صرف، لازم تدرس اصول فقه، فلازم خلص انا النحو مرجعيتي في كتاب شرح كما قلت لك الاوضح على الالفية، في اصول الفقه مرجعيتي كتاب المستصفى، في مثلا الصرف مرجعيتي الشافعي لابن الحاجب شرح كذا وكذا. فحتى في مرحلة المشاركة خاص بالعكس هذا أهم، لأنه أنا في المشاركة ما راح أظني عايش مع هذا العلم، فلازم يكون إلي كتاب مرجعي هو دائما برجع إليه حتى أتذكر المسائل اللي تعلمتها في النحو والصرف والبلاغة وما شابه ذلك. فهذا نعم سواء في التخصص أو في المشاركة لازم مرجعية. أعمر لا يعني هذا بيجي ذوقك، عادة إذا كان هامش واسع بتبلش أولا تقيد على الهوامش، خلصت الهوامش بتبلش تجيب أوراق وتلصقها على الصفحات، بطل في مجال أحط بتجيب دفتر خارجي، يعني هذا بيرجع لمدى اهتمامك واحتفائك. فأولا على الهوامش، إذا ضاقت أوراق تلصق على الصفحة، إذا ما عاد في مجال بتصير أنت مضطر تعتمد على دفاتر خارجية، ممكن يصير للكتاب الواحد أربع دفاتر ويصير دفتر رقم واحد دفتر رقم اثنين وهكذا، وهذا يعتمد على اهتمام الطالب بالإثراء على الكتاب الأصل. طيب نيجي الآن على المحور الثالث وهو التفريغ والتلخيص. هذا نوع نمط ثالث من الكتابة يحتاجه طالب العلم. المراد بالتلخيص والتفريغ هو إعادة صياغة النص الأصلي صياغة جديدة مع تقليل كلماته وجمله والمحافظة على أفكاره الأساسية. سأسألكم سؤال، التفريغ والتلخيص هل أحتاجه لما أحضر مجالس المشايخ يعني للمسموع، ولا بحتاج مهارة التفريغ والتلخيص للكتب اللي بقرأها. الآن احنا حكينا المحور الثالث التفريغ والتلخيص. أنا كطالب علم متى أحتاج إعادة صياغة النص الأصلي؟ هل هي للمحاضرات المسموعة أو للكتب المقروءة؟ طيب أحسنت، هو لكليهما، فهذا الثالث لكليهما. أنا الآن المحاضرة إذا كانت نفيسة وكل ما فيها مهم، إحنا مش حكينا إذا كانت مسموعة أثناء الدرس بسجل رؤوس الأقلام، بس لما بدي أرجع للبيت بدي أرجع أفرغ وألخص كلام الشيخ كاملا، خاصة المحاضرات اللي عليها العين، اللي أنا عارف إنه والله حتى رؤوس الأقلام ما بتكفيها. ففي محاضرات بتكفيها رؤوس أقلام، بس في محاضرات نوعية، أنت ماسك مثلا بكرة بدك تخطب جمعة، هذا كثير بيعملوا خطباء اليوم، شو بيعمل؟ بروح بمسك له محاضرة للشيخ خالد الراشد وبفرغ لي إياها وبيصير إيش؟ يختصرها ويظبطها وبحكي ويطلع فيها، وهذا تحتاجه. أحيانا أنت فعلا في موضوع معين طرحه عالم في جزئية أو ما شابه ذلك، وأنت شايف إنه والله كل كل كل المحاضرة نفيسة، يعني مش قضية رؤوس أقلام، كل المحاضرة أنا بدي أعطيها. فهنا ستحتاج إلى التفريغ والتلخيص بعد انتهاء المحاضرة، بتكون سجلتها أو إذا هي مسجلة على اليوتيوب بدك ترجع تفرغها وتلخصها كاملة. فهذا في المسمو. وكذلك في الكتب، هسه احنا قبل شوي كنا نتكلم عن تقييد فوائد الكتب، لكن بعض الكتب لا يكتفى فيها بتقييد الفوائد لنفاستها، بل تحتاج إلى تفريغ كامل. يعني أنت بتقول أن هذا الكتاب والله كله درر، إذا بدي أضلني أجمع فوائده رح أعمل كتاب جديد، لا، فخليني خلص أعيد صياغته وألخصه، كان هو والله 100 صفحة وألخصه في 30 صفحة بلغة جديدة، ممكن أعطي فيه محاضرة، ممكن يعني أستفيد منه في جهة معينة، بغض النظر ممكن يصير خلص سبيل إنه خاص الكتب هاي اللي 400 مجلد 400 صفحة، والله كل الكتاب ممتاز بس خلاصته بقدر ألخصها في 30 صفحة كله ممتاز، فبختصره في 30 صفحة وبصير خلص كل ما بدي أذاكر بدل ما أقرأ 400 براجع 30. فهذا المحور الثالث وهو التفريق والتلخيص، نكتب هذا لكليهما، يكون للمحاضرات المهمة وللكتب المهمة، أحتاج أن أفرغها وأن ألخصها. طيب، وهو من أبطل الطرق التي يحفظ بها العلم، وطالب العلم المجد يكون حريصا على استعمال مهارة التفريغ والتلخيص، والتي يستخدمها طالب العلم في عدة مجالات. أولا تلخيص الكتب، سنبدأ بقضية تلخيص الكتب المهمة، وذلك بأن يضع تلخيصا له على الكتاب فيمكنه ذلك من قراءته ومراجعته، أي مراجعة التلخيص كل مدة، مما يغني عن إعادة قراءة الكتاب بالكامل إذا كان الكتاب 400-500 ورقة. طيب، وهناك كتب ودورات وقواعد إخواني ألفت في طرق تلخيص الكتب، يعني عالم التلخيص أصلا عالم ضخم وواسع كمهارة. نلخص ما يهمنا هنا فيما يأتي. أولا ركز معاي، لأنه والله إخواني بتجربتنا كثير من طلاب وطالبات العلم ما بيعرف يلخص، تجربتنا وقراءتنا ما بيعرف يلخص محاضرة أو ما بيعرف يلخص كتاب، بترك الأشياء المهمة وبذكر الأشياء الاستطرادية، أو طريقته في تلخيصه مشتتة. يعني أنت نفسك الأصل أنا لما أقرأ التلخيص يكون التلخيص انعكاس عن الكتاب، أحيانا لا، بقرأ بقول الكتاب أسهل من تلخيص الطالب، بقدر ما التلخيص داخل ببعضه والأفكار مش واضحة الكتاب يكون أرحم لي. فقضية إخواني أنك تتعلم مهارة التلخيص وكيف تعيد ترتيب أفكار كتاب معين أو محاضرة معينة، هذا مهم حتى أنت تستفيد وغيرك يستفيد. يعني حتى بعض كتب العلماء هي تلخيص لكتب أخرى، تمام؟ يعني مثلا في إيش في كتاب اسمه التلخيص؟ تلخيص المفتاح، أحسنت، تلخيص المفتاح لمين هذا؟ للقزويني، هو تلخيص لكتاب أو للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي. طيب شو برضو في كتب اسمها التلخيص؟ مين بيعرف؟ في كتاب في أصول الفقه اسمه التلخيص للجويني، لخص فيه كتاب الباقلاني الإرشاد والتقريب، تمام؟ فأصلاً التلخيص هو نوع من التصنيف، تلخيص الكتب هو نوع من التصنيف سلكه العلماء. بيجي عالم بيشوف شيخ أو أستاذ أو رأس ألف كتاب كبير، فبيروح هو شو بيعمل؟ بيلخص لك إياه في كتاب صغير، مثلا زي مختصر الصواعق المرسلة. مختصر الصواعق المرسلة كبير حتى مفقود، مش موجود كامل، يجوا العلماء اختصروا. مثلا تهذيب الكمال في العلم الحديث للمزي، هو تهذيب لكتاب الكمال عبد الغني المقدسي. فالتهذيب والتلخيص هذه أصلا نوع من التصنيف، نوع من الكتب المنتشرة في كل العلوم الشرعية. طيب لماذا أقول مهم جدا تعرف كيف تلخص؟ لأن التلخيص يعكس عقليتك، هل أنت عقلية منظمة ولا لا، ويعكس فهمك. أنا لما أشوف طالب ملخص بشكل مشتت بعرف أنه مش فاهم، بعرف أنه مش فاهم المسألة. لكن لما أشوفه عارف يعمل تسجيل وترتيب ويحط النقطة، بعرف أن المعلومة اترتبت في ذهنه. فالتلخيص يعكس مقدار فهمك للمسألة أو للكتاب أو للمحاضرة. طيب سريعا نذكر النقاط. أولا، تتم قراءة الكتاب قراءة سريعة، أو على الأقل قراءة فهرس الكتاب. أنا جاي بدي ألخص كتاب، أول خطوة أمر على الكتاب مرور سريع على أبرز عناوينه وأفكاره، أو على الأقل أمر على الفهرس الأخير بعرف عناوين المسائل، وذلك لأخذ فكرة عامة عن الكتاب، استخلاص الأفكار الرئيسة. ثم بعد ما أنا أفهم فكرة الكتاب بالمرور السريع والقراءة، بضع خطة في ذهني كيف سألخص. احفظوا مني، التلخيص يحتاج إلى تخطيط. التلخيص مش ما افتح دفتر يلا بسم الله، لا، بعض الطلاب هيك بيلخص، يقول لخص كتاب، ولا أسأل يا شيخ افتح الدفتر وبقول لي عمي طب انت خططت كيف بده يكون شكل تلخيصك؟ ما في تلخيص هيك مباشرة بسم الله واكتب. التلخيص عملية منظمة تحتاج لتخطيط. طب كيف بدي أخطط؟ كيف بدي ألخص الكتاب؟ لازم أكون فاهم شو عناوين الكتاب، إما من خلال المرور عليها أو من خلال قراءة الفهرس. بصير عارف أنا شو المسائل، فبصير أخطط. والله أولا اتكلم هو مثلا إيش إحنا حطينا عنوان، حكينا زينة المرأة. أول إشي تكلم عن نظرة الإسلام إلى المرأة، والله إذا لازم أتكلم في هذا العنوان. بعدين أنواع الزينة القديمة التي يتحدث عنها نصوص الكتاب والسنة. بعدين أنواع الزينة المعاصرة. بعدين بدي أقسم الزينة المحرمة، الزينة المباحة. بترتب أفكارك بعدين بتبلش تلخص. أما مباشرة بسم الله وتبلش تلخص وإنت ما عندك تصور كيف راح أهندس الكتاب، هاي هندسة هندسة. رتب الفكرة وخطط ثم تلخص. واضح؟ احذر إنك تلخص محاضرة شيخ أو تلخص كتاب وإنت ما وضعت خطة للتلخيص، ولو على الأقل خطة ذهنية. طيب هذا السؤال ولا أنا يوشك؟ يعني حتى المحاضرة أنا مثلا يعني بدي أعطيها وقت، بعد ممكن أحطها سرعة 5 مش 2. أنا بس بدي أعرف الشيخ شو أعطى عناوين فيها، بعدين ممكن أرجع لها بالتفصيل حبة حبة، بس لازم ما أدخل في عملية تلخيص حتى أكون خطط لها. طيب بعد أن تتم قراءة الخطبة الثانية، دعونا ننتقل بعد ذلك، بعد ما حطيت خطة التلخيص للكتاب برجع بقرأ الكتاب قراءة تفصيلية. تمام؟ أن تتم قراءة الكتاب قراءة مفصلة مركزة لكل فصل على حدة، وهنا لابد من فهم النص والمسائل فهما جيدا قبل كتابتها. يعني أنا الآن حطيت خطة التلخيص على جنب، بلشت أقرأ الفصل الأول. التلخيص إخواني بعض الشباب من كثر ما هو مستعجل عم بقرأ لسه ما كملش المسألة، عم بنقلها عم ملخصه. طب أنت فهمت المسألة؟ قرأتها كاملة قبل ما تنقلها؟ لا تستعجل. أيضا التلخيص عملية تحتاج إلى روية، لا، أنا بحط قلمي على جنب، ما ببدأ أرخص، بقرأ الفقرة كاملة، بتأكد إن استوعبتها مرة، ممكن مرتين، ثلاث، بعدين بنقولها باختصار لدفتر التلخيص. أما بعض الطلاب بلخص لسه ما انتهى من قراءة المسألة أصلاً، لأنه مستعجل لا يهتم بالعلم. طيب، وفي حالة عدم فهم شيء لابد من البحث عنه أو الاستفسار قبل عملية التلخيص. ثالثاً، تتم صياغة ما تمت قراءته بأسلوبك بشكل مختصر. إخواني، التلخيص لا يصح فيه أن تكتب نفس النص اللي داخل الكتاب. اللي بنقل نفس النص من الكتاب إلى التلخيص هذا ما اسمهش تلخيص. ممكن تستعين ببعض المفردات، ببعض تراكيب المصنف، أما والله يلخص لي كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة تروح تنقل لي إياه زي ما هو. لذلك في التلخيص يقولون التلخيص هو 20% من حجم الكتاب الأصلي، هذا الأعلى إشي. يعني الكتاب 100 صفحة، التلخيص كم سيكون؟ 20. الكتاب 1000، هذا طبعا هذا 200 سيعتبر عالي، بس هذا أقل شيء. أنه بعض الشباب الله يهديه شو فهم التلخيص، أنه يكتب نفس المحاضرة أو يكتب نفس الكتاب، الكتاب 100 التلخيص طلع 100، والله شو استفدت أنا؟ أو والله 99 جزاه الله خير اختصر عليه صفحة. احذر، التلخيص لا يزيد عن 20% من الكتاب أو من وقت المحاضرة، هذا تلخيص. لذلك الفقرة الصفحة كاملة بختصرها في سطرين، هذا اسمه تلخيص، ولا غيرك أنت مش عم تلخص. ثلاثة يعني، ها، أما صفحة كاملة أنت عم تعطيها 10 أسطر في تلخيصك، أنت نقول الصفحة وريح حالك، ما عملتش حاجة. طيب، إذا تتم صياغة ما تمت قراءته بأسلوبك بشكل مختصر وتعرض الأفكار الرئيسية. ولا بد أن يراعى في هذه المرحلة عدة أمور. واحد، أن يكون التلخيص من صياغة الطالب، هيك هو العلماء بيعملوا، مش تنقل نفس كلام المصنف ما استفدناش. المحافظة على أفكار الكتاب وترتيبها وعدم الزيادة عليها. يعني أنت لما بتلخص كتاب شخص ما بيصير أنت تضيف من عندك أقوالك وآرائك، إلا أنك تنص، أما تحط آرائك مع آرائه وتقول هذا ملخص لكتاب شيخنا، لا، هذا ملخص لكلامه وكلامك. فالتلخيص أمانة علمية، لا يجوز أن تضيف أو تنقص من فكرة الكاتب. ثالثا، الاختصار قدر الإمكان، هذه واضحة، ما بيصير يزيد عن 20% من حجم الكتاب الأصلي. هنا قال لك ربع حجم الكتاب، يعني هو طاك الشيخ الربع، احنا قلنا ايش؟ الخمس. لما قلت 20% قديش 20؟ خمس. بعضهم قال لك ربع، بس انا بعتقد انه الخمس، والخمس كثير. وهناك قواعد تستخدم في هذا الباب. اولا، قاعدة الحذف. لما تلخص، طب كيف بدي اختصر الكتاب الى خمسه؟ اولا، حذف كل ما يمكن الاستغناء عنه مما ليس له علاقة بالمسألة، استطرادات وقصص جابها، انا ايش علاقتي وتعليق على بعض الاسانيد، هذا كله ما بدخل في التلخيص. بعض الشباب يذكر في التلخيص حتى القصة، ما القصة راح فيها خمس صفحات، راحت وانت بتكتب القصة. التلخيص لا تذكر القصص ولا تعلق على الرجال ولا كذا، خاصة اذا مش فنك علم الرجال، هذا كله غير مهم. حتى الامثلة، يعني هو ذكر 10 امثلة، انت اذا محتاج مثال واحد فقط، مش تذكر لي يعني ذكرت مثال، شوف اي واحد بيلخص بتقول لي مثالين بعرف انه بيعرف يلخص. احنا جايين تلخيص، مثال بوضح، ليش المثال الثاني؟ ليش؟ خلص انت تقول مو عشان يتوضح اكثر، لا، توضح اكثر بيرجع للكتاب الاصلي، اما انا اذكر مثال واحد ليس اكثر على الفكره. هكذا يكون التلخيص. اذا تحذف كل شيء لا علاقه له بالمساله. ثانيا، قاعده الدمج. فما يمكن دمجه من الجمل التي تعبر عن فكره معينه بحيث يمكن ان يتم ادخالها ببعضها، يتم دمجها بصوره تغني عن كثره هذه الجمل. يعني أنا الآن الصفحة فيها ثلاث فقرات، بدال ما كل فقرة أضع لها تلخيص، والله ممكن أدمجهم الثلاث بسطر واحد. هذا اسمه ماذا؟ دمج. وشوف، الدمج والحذف مرتبطان، وما في دمج إلا بعد حذف. فهو باختصار أنت ستحذف الزائد وتحاول أن تدمج الفقرات وتضع لها عنوان واحد. أو مثلا هو مثلا استطرد في الأمثلة، والأمثلة كلها ممكن أجمعها تحت قاعدة واحدة، فأقول وخلاصة هذه الأمثلة كلها هي كذا وكذا، واضح هذا من خلال كلامه وتعليلاته وتفسيراته، إن كل هذه الأمثلة مردها إلى شيء واحد، فتدمج كل الأمثلة بسطر. طيب الطريقة الثالثة مثلا ممكن تستعمل قاعدة البناء، وذلك ببناء جملة تعد نتيجة عن مجموعة جمل، فتحل جملة مكان جمل بما لا يختل به المعنى. يعني باختصار أنا قرأت 5 صفحات، هو استطرد في النقاش الفكري والعلمي وكذا، وأنا فهمت النتيجة اللي بده يوصلها. هسا أنا في 5 صفحات أنا بهمنيش تحليلاته ونقاشاته، أنا بهمني النتيجة. فهي يسمى بناء، إنه أنت قرأت مجموعة من الصفحات، بنيت ليش بنيت ما الذي يريد أن يقوله في خلال هذه 5 صفحات من المناقشات، فكل هذا جمعته في سطر أو سطرين، يعني من خلال مناقشاته ظهر لي أن المصنف يختار طريقة كذا وكذا. أما المناقشات والردود يرجع لها في الكتابة، إيش علاقتي أكتب كل ردود وكل شبهات وكل هذا؟ ليس من عمل الملخص. طيب قاعدة التعميم، تستبدل الجملة المفصلة بجملة عامة تجمع التفاصيل والجزئيات، تمام؟ مثلا يكون شخص في الأموال الربوية في كتاب فقهي ذكر 20 مال ربوي، أنا في النهاية بختصرها بجملة واحدة بقول وكل الأموال التي ذكرها يجمعها كل ما كان مكيلا أو موزونا. يعني الكتاب ذكر الملح والتمر والزيتون والبلح، وذكر 20 نوع من أنواع الأطعمة. بس أنا إذا بدي أكون ملخص ذكي مش بذكر 20 نوع اللي ذكرهم من الأطعمة، بذكر الجامع بينهم، قاعدة أقول هذه كلها يجمعها كل ما كان مكيلا أو موزونا، أو كل ما كان مطعوما أو ثمنا، أو كل ما كان كذا وكذا. فهذا يسمى التعميم. تأتي إلى أمثلة جزئية كثيرة ذكرها، أنا بعرف الرابط بينها وبقتصر على ذكر الرابط. وهو حقيقة طرف، يعني في كثير اشتراك. يعني شو الفرق بين التعميم والبناء؟ البناء هو استنتاج ما يريد أن يصل إليه، التعميم ذكر رابط بين جزئيات متعددة. والجامع بين هاي الطرق الأربعة، الحذف والدمج والبناء والتعميم، إنه باختصار شيء كبير بدي أعصره. يعني هي كلياتها الأربعة تقوم على فكرة واحدة، أن الشيء الكبير لابد أن يتم عصره بطريقة ما. طيب تفضل حبيبنا. لا، إن تكون لغة أقوى صعب، خاصة للمعاصرين. كيف تكون لغة أقوى من القديم؟ إلا أن يشاء الله. لا يشترط أن يكون عبارة أقوى، الذي يهمني أن تكون عبارة سليمة توصل المعنى المقصود. أما أن تكون أقوى، يعني هذا راح نحمله ما لا يطيق الشاب المعاصر. هذا كله فيما يتعلق بتلخيص ماذا؟ الكتب. طيب نيجي الآن لتلخيص محاضرات المشايخ والشروح الصوتية اللي بتسمعها. وهنا ينتبه الطالب مع مراعاة ما تقدم في تلخيص الكتب. الآن صعب أقول لك إنه اللي أخذناه في تلخيص الكتب ما راح يفيدنا هون، لا، راح تعتمد أنت على كثير من القواعد اللي أخذناها في تلخيص الكتب، تمام؟ خاصة إنه مثلا قضية اسمع كلام الشيخ إلى نهايته، زي ما بدك تقرأ النص إلى نهايته، ما تلخص كلام الشيخ قبل ما يخلص الشيخ أو المحاضر من تشكيل الفكرة. كذلك قضية أنه لازم يكون ربع الملخص أو خمسه، يعني في قواعد مشتركة بين تلخيص الكتب وبين تلخيص المحاضرات. لكن ما نحتاج أن ننبه عليه أكثر في موضوع تلخيص المحاضرات، أولا وضع معاني الكلمات الغريبة. إذا الشيخ أو المحاضر تكلم بكلمة غريبة، ممكن أنت توضح معاني كلمات غريبة وردت في كلام الشيخ، صياغة ما تم فهمه من الشرح بأسلوب الطالب الخاص، وهذا نفس الإشي في الكتاب، إنه بدك تنقل فكرة الكاتب بلغتك الخاصة. ذكر المثال بالإشارة إليه مما يذكر به أو تفصيله بشكل مختصر، زي ما حكيت لكم بس مثال واحد، يعني أنا عم بشرح لكم صح؟ ممكن أنا خلال شرحي محاضرة ساعتين ذكرت لكم 3-4-16 مثال، أنت اللي بهمك مثال واحد أثناء تلخيصك، حتى يكون تلخيصك صفحة صفحتين، ما بتهمك كل أمثلتي. طيب وضع المسائل على شكل نقاط. أحيانا أنا بكون إخواني في المحاضرة مسترسل، مش دائما مكتوب لك إياها المعلومات على شكل نقاط. أنت دورك لما تلخص لمحاضرة خاصة إذا الشيخ ما كان منقط أو إنه أنت تعيد تشكيلها على شكل نقاط، وهذا مهم جدا جدا. هاي الفكرة من أكثر الأفكار وأهمية في عملية التلخيص، لأنه كثير من المشايخ لهم محاضرات غير مفقرة، يعني كلام استرسالي، أنت بتسمع كلامه وتضعه على شكل قواعد، والله الشيخ ذكر قاعدة مهمة كذا، هي واحد، ذكر قاعدة كذلك مهمة في هاي اثنين، أنت بتصير تنقطها وترقمها ولو كان الشيخ لم يرقم ولم ينقط. إذن وضع المسائل على شكل نقاط، ربط كلام الشارح أو المعلم وجميع ما تفرق منه في المسألة الواحدة، لأنه ممكن أنا تكلمت في مسألة بعدين استطردت، بعدين رجعت تكلمت فيها، بعدين استطردت، بعدين رجعت آخر المحاضرة تكلمت فيها، تكلمت عنها ثلاث مرات، خلص بتجمع كل كلام المتفرق في خلاصة سطر سطرين ثلاث. طيب، وهنا يستطيع الطالب أن يجمع عدة شروح صوتية أو مقروءة على هذا الكتاب. أها، يعني ممكن مثلا أنا دليل الطالب أو أقصر المختصرات سمعت شرح فلان وشرح فلان وشرح فلان وحصلت الخلاصة من هذه الشروح، يعني سمعت شرح فلان كتبت ما يعنيني، رحت سمعت الشرح الثاني لشيخ ثاني والله مدحوا لي، بضيف إذا أضاف شيء بكتبه، ما أضاف خلاص ما بكتبه، وهكذا. فأنت في قضية تلخيص الدروس والمحاضرات ممكن تسمع أكثر من دورة على الكتاب فتضيف إذا في فائدة في الشرح الثاني أو الثالث على نفس الملخص، ليكون الملخص شاملا لكلام المشايخ في شرحهم على هذا الكتاب. وفي حال اختلفت العبارة العلمية والمفردات لبعض المسائل تذكر كلا العبارتين متتاليتين أو التعبير بكل واحدة في سياق. شو يعني؟ أحيانا بيجي إبراهيم رفيق بشرح هاي الجملة كذا وكذا، بشوف شيخ آخر شرحها بس أعطاها معنى آخر، ففي الملخص إيش تقول؟ والله إبراهيم رفيق قال كذا وكذا والشيخ الآخر شرحها كذا وكذا، وتميز قال فلان الفلاني كذا والآخر قال كذا. إذا اختلف كلام شيخين في شرح نفس العبارة ممكن يصير هذا شيء طبيعي. طيب، وأخيرا بعد ما تنهي التلخيص، وهذا سواء تلخيص كتب أو تلخيص محاضرات، لازم تقرأ الملخص كاملا لتتأكد من سلامته من الخطل أو السقط أو ما شابه ذلك. هناك بعض الطرق التي تستخدم في تلخيص الكتب والمسائل عادة، منها أولا التلخيص الشجري، إحنا نسميها إيش؟ المشجرات، إن دائما تعمل شجرة. وهون إحنا حتى في هذا المهارات اعتمدنا عليه كثيرا، يعني هذه كلها إيش اسمها؟ مشجرات. هذه المشجرات إخواني من أفضل وأنفع طرق ترتيب الأفكار واختصار الأوراق. أنا في تشجير واحد ممكن ألخص لك 70 ورقة، تشجير واحد بكون طويل على صفحة واسعة ممكن ألخص 30-40-50 ورقة. فلابد أنك تحسن مهارة التسجيل، أنه سبحان الله هي بترتب الأفكار بشكل فظيع. هاي المهارة جدا مهمة في ترتيب الأفكار في ذهن طالب العلم. لكن متى يستخدم التسجيل؟ يستخدم في المسائل التي هي بطبيعتها متشعبة. أما مسألة فيها قول واحد فيش فيها ضوابط ولا شروط ولا فروع، ليش تسجلها؟ التسجيل لما فيه ماذا؟ فروع تشعب، بحيث يصعب ضبطها من خلال التنقيط اليسير، سواء كان ذلك في مسألة على حدة، يعني مسألة النمص فيها عدة أقوال، أن النمص حرام على المتزوج وغير المتزوج، النمص يجوز للمتزوج ويحرم على غير المتزوج، النمص مباح على الجمع، النمص مكروه، وهكذا. فهنا مسألة واحدة فيها 4 أقوال بشجل، والنمص قول أول وأدلتهم تحت، قول الثاني وأدلته تحت، قول الثالث، وهكذا. أو لمسائل الباب الواحد لربط بعضها ببعض، وهذا كما هو عندنا في هذه المذكرة، زي ما حكينا الكتابة أثناء القراءة في عنا عدة فروع، كتابة متعلقة بكتاب آخر، فوائد استنباطات، كتاب فوائد من العلوم من الكتب عموما. فإذا كان نفس الموضوع في أكثر من مسألة بحط عنوان الموضوع بعدين بشجر مسائله وبرتبها تحت بعضها البعض. ما هي آلية التشجير؟ عليك أن تحدد ابتداء، شوف التشجير مهارته تحديد النقطة الأولى التي ستنطلق منها. أعطينا الكاميرا. بسم الله. التشجير مهارته تحديد نقطة الانطلاق، شو رأس الشجرة. احنا من نشوف كثير من الطلاب مصيبته هون انه بيعرفش وين منطلق الشجرة، يقولوا شجر لي، بتطلع من وين ابدأ؟ يعني هو عم بيقرأ النص حاس انه محتاج تشجير، بس مش قادر يمسك طرف الخيط اللي منه راح تبدأ الشجرة. هاي مشكلة. إذا أنت لا تحسن معرفة من أين ستبدأ في التشجير، ما هو المحور الذي منه تتفرع الفروع، معناته أنت لسه الأفكار مش مرتبة في ذهنك. هذا أكبر مؤشر لدي أنه أنت لسه مش فاهم، أنه أنت مش عارف وين منطلق المسألة. اللي فهم المسألة واستوعبها تماما مباشرة بلقط المنطلق وبيبلش يفرع منه المسائل. أما أنت مش عارف رأس الهرم، معناته المسألة غير واضحة لدي. هذه تسمى طريقة التشجير. في طريقة ثانية، التلخيص الجدولي، وذلك بوضع المسألة داخل جدول. طبعا هذه طريقة الجداول هي طريقة متأخرة، يعني التشجير كان يستعمله كثير من العلماء حتى المتقدمين، لكن طبيعة الجدول انك تعمل جدول يعني مش تقول لك معاصرة بس متأخرة، يعني هذه ليست منتشرة عند الأقدمين كثيرا لكنها جيدة. تمام، مثلا تضع جدول كامل، تمام، ومثلا تكتب أصحاب الفرض، العصبات، بعدين تكتب مين هم أصحاب الفرض، الأم ماذا لها، البنت ماذا لها، بنت الابن ماذا لها، تيجي على العصبات ماذا لهم. هذا بيستعملوا في علم المواريث كثير، إن المواريث صعب تشجير، بدها جداول حتى تكون يعني منسقة أكثر، وممكن يشجر يعني في النهاية كلها طرق. طريقة أخيرة غير تلخيص الجدول، استخدام السؤال والجواب. أحيانا أنت ممكن أسلوب في التلخيص تحول الكتاب كله إلى سين جيم. أنت خلص كل فقرة بتحط لها السؤال، هذه الفقرة هي تمثل سؤال كذا وكذا، والجواب الذي قدمه المصنف كذا وكذا، فبتحط سين ما حكم النمس، جيم كذا وكذا، سين هو المصنف، لا حط سين ولا جيم، هو كلام استرسالي، بس أنت حولت الكتاب أو المحاضرة إلى طريقة سين جيم. وهي طريقة جدا منظمة، يعني أنك كيف إحنا مثلا لما قلنا أسئلة القراءة مش في المهارة الثالثة، قلنا أولا لماذا أقرأ، طرحت سؤال بعدين جاوبنا عليه، بعدين السؤال الثاني كيف أقرأ، بعدين جاوبنا، السؤال الثالث ماذا أقرأ. هسه هاي أيضا طريقة في ترتيب الأفكار في التلخيص، إني أطرح أسئلة وأجيب عنها، فبخلي لك المذكرة على طريقة سين جيم. هاي أيضا بترتب الأفكار في ذهنك. إذن إما تشجير أو جداول أو سين جيم، هاي أبرز الطرق التي تستعمل في التلخيص والتفريغات، سواء للمحاضرات الصوتية أو المحاضرات المكتوبة. طيب، موضوع كناشة الجيب والمحور الختامي فوائد النواصح، هذا نتركه إن شاء الله، نعلق عليه في ختام درس بداية الدرس القادم، ونشرح فيه مهارة جديدة إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.